الشاعر في العرق الخفيفة قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسجد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. قال وإذ هذا ظرف وإذ هذه تأتي إذ وإذا فإذ معناها لها معنى هي ظرف وكذلك إذا ظرف. كثير من العلماء يذكر أن إذ للماضي وإذا للمستقبل وهذا كثير موجود في القرآن. مثلا إذا السماء انشقت ما انشقت إلى الآن نعم إذا السماء انفطرت ما انفطرت هنا وإذ قال ربك الماء إني جاعل لما قال ربك الماء هذا كان إيه ماضي وهذا تقريبا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم بالنسبة الآن ماضي هذا تقريبا يعني هذا معروف. ولكن الشوكاني ذكر أشياء يعني معناها دقيق شوية ونحن نشرحها. قال إذ من الظروف الموضوعة للتوكيد للوقت ها وقت إما مستقبل إما إيه ماضي وهي للمستقبل وإذا للماضي يعني عكس ما إيه إذا دائما نحن نعرف إنه للمستقبل إذا السماء وشق وقد توضع أحدهما موضع الأخرى توضع أحدهما موضع الأخرى. وقال المبرد هي مع المستقبل للمضي ومع الماضي نعم للاستقبال. وبعضهم قال إنها زائدة والذين قالوا زائدة هذا أخطأوا ما هو صواب. فإذا إذا ظرف لما يعني إذا كان إذ ظرف لما مضى إذا ظرف لما يستقبل من الزمان وهذا وهي دائما متعلقة يعني إيش كأن الله يقول أذكر هذه إذ هذه متعلقة به فعل محفوظ تقديره أذكر. واذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للناس جميعا إذ قال ربك للملائكة والرب قلنا فسرناه كان الرب إما السيد المالك الموجد من العدم إلى الموجود وإما السيء الذي يسوس الإنسان ويدبره. والرب الحقيقي يطلق على الرب سبحانه وتعالى الله وقد يطلق على المخلوق ونقول رب الدار ورب البيت وغير ذلك كما قال الله تعالى اذكرني عند ربك. للملائكة الملائكة إيش هم يعني عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهنا أراد يعني يشتق لنا إيش معنى الملائكة من أي شيء أخذت وقيل هو متعلق بإيه وليس بظاهر. والملائكة جمع ملك الملائكة جمع بوزن فعل وقال ابن كيسان وقبله جمع ملأك يعني بمعنى الرسالة. إيش معنى الملائكة عصر في اللغة العربية معناها الرسالة فالملائكة هم الذي يرسلوا للوحي. جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء بأوامر الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى يعني يسمى يعني ملك. ويقول وأتى بلغة وغلام أرسلته أم وغلام أرسلته أمه لألوك فبذلنا ما سأل لألوك يعني إيه برسالة هذا معنى الملائكة يعني مشتقة من إيه من الرسالة يعني معنى الكلام. وإذ قال ربك للملائكة الملائكة إيش هم رسل يرسلهم وإن رسلنا لديهم يكتبون فالملائكة معنى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قال الرب سبحانه وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني أنا أريد أن أخلق خليفة في هذه الأرض يخلق نعم ويؤدي ما يجب عليه فهم الملائكة يعني قالوا أتجعل فيها. نحن الآن مسبحة العبادة عند الملائكة مثل النفس لنا في طلف في النفس إلى أن قطع يموت الإنسان فقال إيش يعني تروح بعدين تخلق ناس نعم آخرين فيرسلوا في هذه الأرض يشركوا ذلك نعم ويكذبوا ويعملوا أشياء كثيرة لا تليق يعني ما يعني فقالوا هذا الكلام ما لأنه ما يعلم الغيب ما يعلم الغيب إيش بده يكون إذا خلق الله هذا الخلائق الذي إذا خلق آدم وذريته ماذا يحصل لهم ما يفهم ما حد يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر. فقالوا هم على قد ما يعني ما يفهموا يعني تجعل الأرض خليفة وهذه الخليفة يفسد في الأرض. وقد مضى أن الله خلق خلقا في هذه الأرض وأفسد فسادا عظيما من الكفر والشرك وغير ذلك حتى بعث إليهم ملائكة حاربوهم ورموهم إلى آخر الأرض أو إلى البحر. فلأجل ذلك قالوا هذا أتجعل فيها من يفسد فيها الفساد ضد الصلاة ويسفك الدماء. الدماء جمع دم الدم يكون في معناه في اللغة العربية يعني الدخان دمه في واو ثم حذفت الايه والدليل على ذلك إذا جمعناه نقول ايه دموات فهذا دليل على أن ايه يعني حذفت ايه ألامه وهذا معروف في اللغة العربية المبررات بعد الحروب ويسفك الدماء دم. والسفك لا يكون إلا بالصب مثلا واحد لو صب كاسة ماء ما في كاسة ما يقول يعني سفك سفك الكاس أو سفك الشراب. فالسفك لا يكون إلا إيه في الدم. يعني مثلا يقتل إنسان ظلما وعدوانا يسمى. أما لو صد مثلا ما في كأس أو صم في وعاء أو في غير ذلك لا يسمى. لا يكون إلا إيه ويسمى. ثم قال ونحن نحن الضمير نحن عائد على الملائكة سبحانه وتعالى الذي أخبر عنهم نسبح يعني ننزه التسبيح والتقديس والتبعيد عن إيه كل ما بحمدك. هذه الجار والمجرور دائما يعني يكون إيه معروف أن الجار والمجرور والظروف بعد المعارف أحوال يعني حامدين لك لأنه بحمدك ببعض حامدين لك. ونقدس التقديس هو التنزيه ينزه الله عن كل ما يليق بجلال الله وعظمه ويقدس الله نعم عن الولد وعن الصاحبة وعن الشريك وغير ذلك. فالله أخبرهم قال إني الضمير في قال عائد على من على الرب سبحانه قال هو الله إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم ما لا تعلمون. طيب واحد الله يقول مثلا الله إذا أراد يخلق شيء يشاور الملائكة الملائكة عبيد لله سبحانه وتعالى ونحن كلنا عبيد وكل الدنيا هذه كلها مخلوقات الرب سبحانه. فهذا إيش معنى هذا يعني لا ليس مشاورة للملائكة أبدا حشاء أن يشاور الملائكة أبدا إنما يريد أن يطلع ما عندهم من العلم يريد أن يطلع. ثم بعد ذلك هم اعترفوا أنه ما عندهم شيء أو هذا يعني إشارة لنا للخلق أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يشاور. الله قال لنبينا محمد وشاورهم في الأمر إذا عدد رسول ما يحتاج لو ما شاور ما يدع إلا الصواب. أما محمد وخالد ومحمود وأنا وأنت يعني لما ما نشاور الناس الفضلاء يمكن نخطئ. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله أمر الله أن يشاور إذا أراد أن يفعل شيئا من الأمور أن يشاور أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وكان أصحاب الرسول كذلك دائما يعني يزينون له بعض الأشياء مش ما حصل في بدر. فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما ذهب إلى بدر وأتى بدر ونزل في مكة فقال له أصحابه يعني هذا المنزل ربنا أنزله أو يعني بس كذا مشاور أمر أو هذا يعني قال لا كذب قال إذا لا نحن نروح إيه نطلب آخر ما نشوف فين آخر ما في بدر ونجلس عنده. فإذا جاء المشركون قريش يكونوا إيه ما عندهم ما. فالرسول قبل مشاورتهم وجاء عند آخر ما وجلس. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل المطر فصار كلهم عندهم مطمئن يعني ما الموجود الأولان الآبار. ومعلومة المطر إذا ينزل غزير يصير إيه جراب ويصير هذا وهذه كان وفيه حكمة من الحكمة الذي حصل أن الإبل إذا مشت على الرمل نعم الممطورة لا يظهر لها صوت. وإذا مشت على الرمل لأن بدر الآن معروف أرض رملية يعني رجل عربي تمر إبل فنقول له كم الإبل اللي مرت كانت 100 يقول لك 90 كانت 200 يقول لك 180 170 يعني ما يفتر أبدا إنه عارف يعني طلعت هذه دائما يعرفها فصار إيه وهذا فيه حكمة ما هي الحكمة اللي حصلت أن قريش لا يعلمون إيه جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لا يعلم جيشه وهذا فيه إيه حكمة عشان وحد حصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جيشه كان 300 وقريش كانوا 1000. حتى كيف الرسول علم أن قريش 1000 أسروا أسير فسألوه كم تذبح قريش كل يوم قالوا تذبح يعني من 9 إلى 10 من الإبل ومعلومة العربي 100 يعني يأكل إيه يأكل نادى يعني 100 عربي تذبحون النادى يأكلوا أبدا بهذا يعني تقريبا وهم ما عرفوا عدد فجأة ذلك كان إيه قالوا والله لا يشاور الملائكة إنما هذا إشارة لنا عشان نحن أيها الخلق إذا أردنا أن نعمل أي شيء أن نشاور وعلمنا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الاستخارة رجل يبغى يتزوج أو يبغى يشارك إنسان نعم يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بهذا الدعاء اللهم نستجيب قدرك إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم هذه التجارة أو هذه المشاركة خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله وتقدره وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في كذا إلى آخره فلذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال ونحن نسبح بحمدك وإن قال إني أعلم ما لا تعلمون أنا أعلم إن هؤلاء إذا خلقت آدم هذا وذريته يصير فيهم الأنبياء فيهم الرسل، فيهم الصالحون، فيهم الأولياء. تمثل هم قلنا إيه؟ إذا خلق يروح جماعة ناس يتضاربوا مع بعض ويقتل بعضهم بعضا ويكفروا. وإذا حصل آدم، آدم نبي، ومن ذرية آدم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والأئمة الكبار، دول الأفاضل دول كلهم هذا من إيه؟ فهذا مين يعلم؟ الرب سبحانه وتعالى. فلذلك الله قال إني أعلم ما لا تعلم، فأنا إذا خلقت خليقة فهذه الخليقة قد تكون تعبدني نعم ولا تشرك بي شيئا، ويكون فيهم الأنبياء والرسل وغير ذلك من الصالحين. فلذلك أنتم لا تقولوا أي شيء. ولأجل ذلك لما خلق هؤلاء يعني حصل فيها الخير والبركة، قال أتجعل فيها من يسجد. فظاهر أن مستنكر استخلاف بني آدم في الأرض لكونهم مظنة للفساد في الأرض، وإنما قالوا هذه يعني لما كان الله خلق خلقا فأفسدوا في الأرض، ثم بعث الله إليهم ملائكة فحاربوهم حتى أردوهم إلى الأرض. هذا معناه تقريبا الأرض. ثم بعد ذلك لما خلق الله آدم، ومعلوم تقدم لنا في عدة آيات أن الله خلق آدم من التراب ومن الطين، نعم، قال بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد، فخلقه من طين. وفي جاء في آية الأخرى من صلصال، صلصال معنى إيه؟ الطين الذي له صوت، نعم. ثم خلقه وصوره، ثم بعد ذلك بعد ما انتهى في آخر يوم من يوم الجمعة نفخ فيه من روحه. جاء في بعض الآيات نفخ فيه من روحه، بعض نفخ فيه إيش من روحي؟ يعني هذه الإضافة إضافة تشريف. الإضافة هذه ليس من روح الرب سبحانه وتعالى، حاشا، من روحي، من الروح الألواح التي خلقها الله. وهذه الإضافة إضافة تشريف، إضافة إيه؟ زي ما نقول للكعبة بيت الله، والبيوت الثانية بيوت من؟ بيوت. لأن اللغة العربية الإضافة على ثلاثة معاني، إما تقول مثلا دار محمد، يعني الدار منين؟ من محمد. مثلا السرج للباب، السرج الدابة، أو باب المسجد، أو تقول مثلا مكر الليل، يعني مكر في إيه؟ في الليل. دائما الإضافة لا تقبلها، إما تكون بمعنى اللام أو بمعنى مين أو بمعنى في. فلما نقول مثلا البيوت الثانية، نعم، مثلا والله قال عن ناقة صالحة ناقة الله، والنوقة الثانية نوق من؟ للرب سبحانه. لكن هذه ناقة آية، والنوقة الثانية نشتريها ونذبحها وناكل لحمها حلال. النياقة الثانية كلها اللي في العالم، كل مسلم له أن يشتري ناقة ويذبحها ويأكل من لحمها ويوزع للفقراء والمال. هذه الناقة اللي يتعرضها نعم ربنا يذيق العذاب. ولأجل ذلك إيش فعل الله بقوم صالح؟ أهلكهم لما تعرضوا لهذه الناقة. فهذه معنى الإضافة. قال وفي بعض الآيات قال خلقته بيدي، يعني في آيات يعني الله ذكر عن آدم أنه خلقه بيده. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء خلقه الله في هذا العالم خلقه بإيه؟ بكن فيكون. إلا ثلاثة أشياء خلق آدم بيده، نعم، وخلق جنة عدن بيده، نعم، وكذلك يعني الألواح، الألواح لموسى، كتب الألواح لموسى بيده بس، والباقي لا كن فيكون. فهذه إيه؟ ميزة كبيرة لآدم، ميزة كبيرة لآدم. ولذلك قال في سورة صاد خلقته بيدي. جو بعض المفسرين والأشاعرة قال خلقته بيدي بقدرتي، هذا ما هو صواب. خلقته بيدي لأنه فيه في اللغة العربية فيه واحد يقول لي يد على فلان، يعني إيه؟ هي قدرة عليه ولي نعمة عليه. فكان أهل السنة ما يتأول الصفات ويثبتوها على ما يليق بجلال الله وعظمته بدون أن يحرفوا أو إيه أو يقولوا أي شيء. ثم أمر آدم أن يعلمهم بالأسماء، ثم قال وعلم آدم، ثم خلق الله آدم، نعم، ثم أسكنه الجنة، نعم، ثم جاء أمره أن يأكل جميع ما في الجنة، ثم بعد ذلك علمه علم آدم الأسماء. يقول آدم هذا اسم أصل آدم همزتين ثم واحدة راحت وبقيت اسم عجمي، يعني فلذلك دحين آدم ما يجوز واحد يقول جاء آدم ورأيت آدما ومررت بآدم، لازم يقول جاء آدم ورأيت آدما ومررت بإيه بآدم، يعني يرفع بضمة واحدة وينصب بفتحة ويجر بإيه بفتحة. ليه؟ لأن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة نيابة عن الجر، فهو اسم عجمي. يعني إيش المانع من الصرف؟ العلمية والعجمة. طيب من فين مشتق؟ يعني من قديم الأرض، لأن آدم خلق من إيه؟ من الأرض. أو من إيه؟ أنه كان آدم أسمر من السمرة، فتقول فلان آدم يعني أسمر اللون، ما هو أبيض جدا ولذلك كان بعض الصحابة يقول مثلا أن فلان مثلا آدم معنى أسمر اللون، يعني ما هو أبيض، إن العرب في الغالب فيهم إيه؟ السمارة. وكذلك بعض البلاد، بعض البلاد يكون مثلا الآن في عصر الآن يروح إلى أمريكا البيض هو أكثر الناس، يجي في أفريقيا السود جدا والسمر، يروح في آسيا تجد إيه السمر، ما العرب الغالب فيهم إيه السمار. فهذا معناه وعلم آدم الأسماء، يعني إيه المسميات، الله علم المسميات، مثلا البعير اسمه بعير، نعم الناقة اسمها ناقة، يعني القدر اسمه قدر، القدوم اسمه قدوم، كل شيء علم، السماء الأرض جميع الأشياء علمها لآدم الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ما علمها لآدم جميع المسميات اللي في العالم، ثم بعد ذلك عرضها الملاك، إيش أسماء هذه؟ ما يعرف. وثاني في إيه مزية لآدم، في مزية لآدم ولذريته، لأن آدم يعني بشر وفيه يعني يسلط عليه شيء. ثم عرضهم على الملائكة، عرض هذه المسميات، فقال أنبئوني، قال الله أنبئوني بأسماء هؤلاء، أنبئوني بأسماء هذه المسميات التي يعني هذه الإبل والبقر والغنم والحياة والأرض والسماء وجميع الأشياء الموجودة في العالم، ما عرفت. إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين تعرفوا كل شيء وأنكم يعني لكم علم كل شيء، قالوا لا، قالوا سبحانك تنزيها لك، أبدا نحن ننزهك عن كل شيء، لا علم لنا إلا ما علم، نحن ما عندنا علم وهذا ما علمت، نحن لا نعلم ذلك. إنك أنت العليم، إنك أنت دائما، إنك دائما يقولوا لما نيجي إن هذه الذي تنصب المبتدا وترفع الخبر ويجي بعدها الخبر العليم، فروح يحط إيه بعدها ضمير، وهذا يسمى الضمير ضمير فصلي للتأكيد، لأنه لو قال إنك العليم الحكيم خلاص، إن حرف توكيد ونصب والكاف اسمها والعليم إيه خبر والحكيم خبر ثاني، لكن قال إنك أنت، أنت إيش فائدة هذه؟ تأكيد التوكيد. ودائما يجي ضمير الفصل بين مبتدع وخبر، إما في الحال وإما في، وهذا كثير موجود في القرآن، إنا لنحن الصافون، إنا لنحن المسبحون، إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا إيش وكان القصص خبر خلاص، لكن قال إن هذا لهو حق، هذا يسمى ضمير، فهذا فيه تأكيد جدا، إنك أنت، فنقول أن ضمير فصل مبني على السكون، يعني إيه ضمير فصل لا محل له من العلم، والتاء حرف الخطاب، والعليم المبالغة في العلم، هذا من أمثلة المبالغة في اللغة العربية، لأن أمثلة المبالغة في اللغة العربية خمسة، فعال، فعول، مفعل، نعم فعل، نعم خمسة، فعال ومفعال وفعيل وفعول، العصور في القرآن كثير، وإني لمن حار ضائكة، فهذه أمثلة، يعني واحد يبقى مثلا يقول كاتب مثلا شارب اسم فاعل، يبقى يشرب كثير يقول شراب، أما العسل فأنا شراب، يا مبالغ، والله يقول مثلا إني لغفار لمن تاب، يعني العربي يفهم في فرق بين غفار وغافر، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل، يعني كده من بدون يتعلم اللغة، وقال في آية حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز عن غافر الذنب وقابل التوب، يعني في فرق بين غافر وغفار، يعني يفهم الإنسان كده بدون يتعلم اللغة العربية وبدون يتعلم النحو أو البلاغة أو غير ذلك، يعني بصورته، فهذا يعني العليم معناه إيه؟ القرآن فيه يقول سميع عليم كثير. قال الحكيم، الحكيم معناه الذي يضع الأشياء في مواضعها، أو الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه، فأقواله كلها حكيم، أفعاله كلها حكيمة، أبدا. فلأجل ذلك ثم قال يا آدم أنبئهم بأسماء، الله غيبين فضل آدم، قال لآدم أنبئ الملائكة بأسماء مسمياتهم، علمهم السماء اسمها سماء، الأرض اسمها أرض، الشجر اسمه شجر، هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، الناقة اسمها ناقة، الشاء اسمها الحمل اسمه الخروف كذا، وهكذا الأشياء كلها، يعني حتى الأشياء البسيطة، يعني حتى الأشياء البسيطة التي يعني يمكن على الإبرة والقدوم وغير ذلك والسكين كلها علمهم، لأن الملائكة ما يحتاج لهذا، الملائكة العبادة عندهم زي النفس، اسمها قالت عباد المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يؤمرون. فقال يا الأنبياء فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، قال الرب سبحانه، قال الطبيعي، قال عائل على الرب هو ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أنا أعلم غيب السماوات، ما حد يعلم، عالم الغيب لا يظهر على غير أحد، عالم الغيب والشهادة كثير وأعلم ما تبدون، أعلم الرب كمان يقول عن نفسه وأعلم ما تبدون أيها الملائكة وما كنتم تكتمون، يعني الله يعلم السر وأخفى بسم قال يعلم السر وأخفى في عدة آيات من كتابه، يعني مثلا أنا إيش تحدثني نفسي غدا في مثل هذا الوقت أنا ما أعرف وكلنا ما يعلم، لكن الرب اطلع على ذلك ويعرف ذلك، فلأجل ذلك قال ويعلم ما تكتمون وما كنتم تكتمون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ برضو أذكر، يعني إذ هذا نقول ظرف لما مضى من الزمان متعلق بفعل المحدود تقديره أذكر أذكر، إذ قلنا الطبيعي في قلنا عائد على مين؟ على الرب سبحانه وتعالى، الله يعظم نفسه هو واحد، لكن يعظم نفسه لأن نحن في الدنيا هنا الملوك، الملك واحد يقول أمرنا بكذا، إذا كان ملوك الدنيا يقول هذا فالرب سبحانه وتعالى أولى وأحرى أن يقول، وإلا هو واحد أحد فرد صمد له يعني لذال، وإذ قال مرات يقول كده في المفرد ومرات يقول في الجمع، وإذ قلنا للملائكة، الملائكة الذي هم المشتقين من الرسالة الذي هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، لما خلق الله آدم أمر الملائكة أن تسجد له. طيب السجود هذا إيش معنى السجود؟ أصل بعض فسره بمعنى الخضوع والتذلل. وهل الملائكة سجدت لآدم سجودا حسيا أو سجود تعظيم بس؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأصح الأقوال أن الله أمرهم أن تسجد سجود يعني حسي، سجود إلى الأرض هذا هو الصحيح. بعضهم قال ليه؟ لأن السجود لا يجوز، هذا في شرع الرسول محمد لا يجوز أحد يسجد لأحد، يسجد للملك أو للأمير أو للحاكم أو للأب أو للجد أو لأي إنسان أبدا، حرام السجود لغير الله كفر وشرك. أما الشرائع التي قبل ذلك جائزة يعني لهم أن يسجد. وقد جاء في بعض يعني القرآن بعد عن يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، ورفع أبويه، فإن يوسف عليه السلام بعد ما كاد له إخوانه كما ذكر الله في قصته نعم، وأصبح رموه في البئر، ثم بعد ذلك اشتراه رجل وصار عنده الولد، ثم بعد ذلك صارت له الأشياء ودخل في السجن، ثم بعد ذلك صار قائما على خزائن الأرض، ثم بعد ذلك إخوانه جاءوا إليه عدة مرات حتى في الآخر لما جاء نعم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوه إني لأجل ريح يوسف ولا أنتم، قالوا فالله إن كنتم ضلالا، فلما أن جاء البشير فألقاه على وجهه فارتد بصير قال إني أعلم ما، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه. ولما دخلوا على يوسف وآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، أبويه مراد الأب، وقروا له سجدا فإذا السجود الحقيقي والسجود. وأما في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها فلا يجوز لأحد، جاء في حديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها، فلا يجوز السجود ولا يجوز الخضوع ولا التذلل ولا الركوع، لأي كما يفعل بعض الأعاجم إذا قابل شيخا أو عالما أو هذا يقوم يقبل ويكاد يركع، هذا لا الذل والخضوع يكون لله والسجود لا يجوز لها. أما في الأمم السابقة فإن تقريبا هذا جائز، وقد حصل ذلك أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. إيش السبب في ذلك؟ أن إبليس هذا كان من الملائكة وكان يعني الملائكة بعضهم يقول أنه كان في سماء الدنيا وكان عابدا وكان صالحا وكان كل شيء، ولكن دخله الغرور، والله يعلم أن هذا فلان يكون كافر أو يكون مؤمن، أو أنه لما رأى آدم يعني بالتين قال لو صلتك، لأنه رأى كده مجوّد قال هذا لو صلتك لا أعلم، دائما صاحب الشر يميل إلى الشر دائما، فلما هذا قال أسجد عليه قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من نار، أنا من طين وأنا من نار، معنى النار كده سهل فهذا غلط. فيقول وإذ قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس الذي ويقول أصل عازيبي كذا اسمه وما يهمنا الاسم، أبى يعني امتنع واستكبر وكان من الكافرين، وقد ذكر الله قصة آدم في عدة سور هنا في البقرة وفي يعني نحن فإذا سويت ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس أبى أن يكون مع السجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. في سورة الحجر عليك اللعنة، في سورة صاد عليك لعنة. حتى يعرف أن هذا القرآن كتاب متشابه، واحد يقول حافظ القرآن يوقف ما يعرف لا يروح ولا يجي. أبدا يعني لعنة ولعنة كلها متقاربة، هذه في سورة وهذه في سورة، لازم يقرأها كده تمام وهي يقرأ. وكذلك في هذه السورة قال أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولأجل ذلك يعني آدم هذا يعني له شأن عظيم. ثم بعد ذلك البشر كلهم هذا من إيه؟ من آدم عليه السلام ومن ذريته، وكان هذا خلق عظيم، هذا الخلق العظيم الذي فيه فوائد عظيمة، منها أن الأنبياء من قول العزم من الرسل من إيه؟ من ذرية آدم. كما قال إنا أوحينا إليك وأوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفاد وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا قصصنا عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين، كذلك الأولياء والصالحون. نعم، الذي في من عهد آدم وعهد نوح إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والدنيا هذه، فإذا إيه يعني هذه خلق عظيم جدا. وثم بعد ذلك هذا الخلق يعني يكون يوم القيامة له يعني الهدف هذا. فهنا يعني بعض شيء يعني قليل نقرأه، يقول هنا يقول وإذ من الظروف الموضوعة للتوقيت وهي للمستقبل، وإذا للماضي وقد توضع إحداهما موضع الأخرى. وقال المبرر هي مع المستقبل للمضي، هي مع المستقبل ومع الماضي للاستقبال. وقال أبو عبيد إنها هنا زائدة وحكام الزجاج والنحات، وهي ظرف زمان ليس ثم يزال، وهي هنا في موضع نصب لتقدير أذكر أو بقال. وقيل هو متعلق بخلق لكم وليس بظاهر، والملائكة جمع ملك بوزن فعل، قاله ابن كيسان. وقيل جمع ملأك بوزن مفعل، قال أبو عبيد من لأك إذا أرسل، والألوكة في الرسالة، قال نبيل وغلام أرسلته أمه بألوكة فبذلنا ما سأل. بألوكة يعني برسالة، بألوك يعني إيه برسالة، يعني يعني الأم أرسلت غلامها برسالة، وهذه الرسالة فيها شيء، فالشيء اللي ظهر فإذا هذا الملائكة، والملائكة لهذا، الملائكة أنواع، ملك لإيه للوحي كجبريل، ملك إيه للمطر، نعم، ملك لقبض الأرواح، هذه شغلة الملائكة، عباده، ملك لإيه خازن للجنة، ملك خازن للنار، فهذا هو معنى الملائكة. وقال أبلغ النعمان عني مألكا إنه قد طال حمسي وانتظاري. وقال جاعل هنا من جعل المتعدي إلى مفعولين، وذكر المفرج أنه بمعنى خالد، وذلك يقتضي أنه متعدي إلى مفعول واحد. والأرض هنا هي هذه الغبراء، جاعل في الأرض، إيش هي هذه الأرض التي نحن نجلس عليها ونقوم عليها ونزرع عليها، وإذا متنا ندخل في داخلها، هذه الأرض وهذه هي الغبراء. ولا يختص ذلك لمكان دون مكان، وقيل بعض إنها مكة، يعني قال بعض المراد بإيه يعني جزء، والطريقة هي هنا معناه الخالق لمن كان قبله من الملائكة، ويجوز أن يكون معنى المخلوق أي بخلقه. وقيل هو آدم، وقيل كل من له خلافة في الأرض، ويقول أول قوله خليفة دون خلائق. واستغنى بآدم عن ذكر من بعده، خاطب الله الملائكة لهذا الخطاب لا للمشورة ولكن لاستخراج ما عنده. وقيل خاطبهم بذلك لأجل أن يصدر منهم ذلك السؤال فيجابون بذلك الجواب، وقيل لأجل تعليم عباده مشروعية المشاورة لهم. وأما قول أتجعل فيها من يفسد فيها، فظاهر أن مستنكروا استخلاف بني آدم في الأرض كونهم مظنة للفساد في الأرض، وإنما قالوا هذه المقالة قبل أن يتقدم لهم معلمة بني آدم، قبل وجود آدم فضلا عن ذريته، لعلم قد علموه من الله سبحانه بوجه من الوجود لأنهم لا يعلمون الغيب. قال هذا جماعة، وقال بعض المفسرين إن في الكلام والتقدير إني جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا وكذا، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و أيصي. قال قائم المقام المفعول، والفساد ضد الصلاة وسفك الدماء صدقه، ونحن نسبح بحمدك، والتسبيح في كلام العرب التنبيه والتبعيد عن من السوء. ومن ذلك يقول وبحمدك أي في موضع الحال حامدين لك، وقد تقدم معنى الحمد والتقديس والتصديق اللي أعلم ما لا تعلمون. ويقول هنا يفيد التعميم، ويذهب السامع عند ذلك كل مذهب، ويعترف بالعجز ويقر بالقصور. وقد أخرج عبد الرزاق أن الله أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه، ثم قرأ إني جاعل في الأرض خليفة، وأخرج الحاكم قد كان فيها قبل أن يخلق بألف عام الجن بنوا الجان فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فلما أفسدوا في الأرض بعث الله عليهم جنودا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور. ولما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن. ثم قال هنا وعلم آدم الأسماء، آدم أصله آدم بهمزتين إلا أنهم لين الثاني، وإذا حذفت قلبت واو كما قالوا في الجمع أوادم، قاله الأخفش واختلف في اشتقاقه، فقيل من أديم الأرض يعني آدم أخذ من إيه وهو وجهه، وقيل من الأذن وهي السمرة يعني أسمى بإيه، قال في الكشاف وأما آدم وما آدم إلا اسم عادمي أقرب أمر أن يكون على فاعل فآزر الذي هو والد إبراهيم، وقيل من الأذن وهي آزر وعازر وعابر يعني. والأسماء هي العبارات والمراد أسماء المسميات، قال بذلك أكثر وهو المعنى الحقيقي للإسم التأكيد بقوله. وقال عبد الرحمن بن أسلم أسماء الذرية، وقال ابن الربيع أسماء الملائكة، واختلف أهل العلم هل عرض على الملائكة المسميات أو الأسماء، وابن عبيد وابن جرير إلا بعضهم قال معنى إن كنتم صادقين إذ كنتم أنبئوني أخبرون، فلما قال ذلك اعترفوا بالعجز والقصور، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وسبحان مصدر على المصدرية يعني دائما سبحان يعني ما يجوز نذكر الفعل سبحان الذي أسرى يعني لو واحد قال لنا إيش إعرابه نقول مفعول مطلق لفعل المحدود تخبيره مسبح سبحان وسبحان الله العظيم، هذه لها شأن عظيم جدا، وفي ذلك أن كلمتان يعني خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الإنسان يقول يعني واحد يقول سبحان الله يعني أعظم إيه كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ما طلعت الشمس، واحد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله مداد كلماته وزنة عرشه إلى غير ذلك، فتسبيح الله وتنزيهه هذا شيء من إيه من أعظم إيه الأشياء التي يعني. ثم قال ألم أقل لكم فيما تقدم وأعلم ما لا تعلمون، ثم قال قال هنا أعلم غيب السماوات والأرض ردا لما يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على شيء من علم الغيب كالمنجمين والكفار وأهل الرمي والسحر والشعوذة، والمراد ما يبدون وما يكتمون مما يظهرون ويسرون، فما يفيد معنى ذلك عند العرب، ومن فسره بشيء قال فلا يقبل من ذلك إلا بدليل. وقد أخرج إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، ليش خلق من أديم؟ وأخرج نحو عبد الرحمن الأسماء كلها قال علمه السحر يعني ايه الوعاء الذي يوضع فيه الطعام ها نسميه معون والوعاء ولا صحن ولا، وعلمه كذلك يعني اشياء وعرض على اسمه ولده الانسان الانسان والدواب، فقيل هذا الجمل وهذا الحمل وهذا الفرس كذا هذا ها يعني هذا يسمى فرس هذا يسمى حمل هذا معناه علم ادم المسميات كلها وما ترك له فيها اي شيء ثم لما عرض مع الملائكه ما عرف لان الملائكه ما كان لهم في هذه الاشياء، فبعد ذلك عرفوا منها. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان منه يعني إذ متعلق تقديره أذكر فرق قلنا للملائكة قال أبو إبليس وهو ضعيف، وقد تقدم الكلام في الملائكة وآدم والسجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع إيش معنى السجود في اللغة؟ التذلل وغايته وضع الوجه على الأرض أو وضع الجبهة على الأرض. قال ابن فارس سجد إذا تطامن، وكل ما سجد فقد دل، والإسجاد إدامة النظر. وقال أبو عمير وسجد إذا طأطأ رأسه. وفي هذه الآية فضيلة لآدم عليه السلام عظيمة، حيث أسجد الله له ملائكته، وقيل إن السجود كان لله ولم يكن لآدم، وإنما كان مستقبلين له عند السجود. ولا منجع إلى هذا، فإن السجود للبشر قد يكون جائزا في بعض الشرائع بحسب ما تقضيه المصالح، وقد دلت هذه الآية على أن السجود لآدم، وكذلك الآية الأخرى أعني قول فإذا سويت ونفخت في من روحي فقعوا له ساجدين، وقال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ويستلزم تحريمه لغير الله في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما شريعة نبينا لا يوجد واحد يسجد أحد أبدا، فإذا سجد فقد يقتل. من المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد ولا بالنسبة لا. أما في شرائع السلام ففي أشياء كانت موجودة في شرائع القديمة، فهذا كان عندهم السجود. وأما هذا ويكفي ذلك الآن ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ودائما الله يخاطبنا دائما بإيه؟ بالألفاظ الشرعية. أنا ما ألفاظ زي ما نقول يعني الصلاة معناها في اللغة الدعاء، أما الصلاة عندي هذه الشريعة إيش هي؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة. واحد قال يصلي ركعة لوالدي ما يجوز هذا. ولأجل ذلك جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان له أن يحج عن غيره، له أن يعتمر عن غيره، له أن يصوم عن غيره، لكن يصلي له. واحد أبوس ما صلى، يقول له أنا أصلي. نسمع كثير من الحجاج يقول أنا جيت المدينة هنا أبغى أصلي ركعتين لأبي. ما يصلي، يدعي لأبي، أما يصلي له لا. نعم عليه صيام يصوم عنه. وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله. رجل لما قال حج لبيك عن شبر، قال من يكون لك شبر؟ قال أخ أو. قال حج عن أبيك ثم حج عن أبيك واعتمر. نعم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أما صلاة ما صلاة اللغة موجود دعاء. الصلاة اللغوية هذا موجود، أما غيرها فإذا سجدوا هنا السجود الحسي الذي هو الخضوع والذل أو وضع الجبهة على الأرض، ولكن هذا في شريعة الشرائع التي قبلنا في شريعة موسى أو في شريعة غيره جائز، وأما في شريعة رسول محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد مهما كان. نعم فسجد إلا إبليس الذي هو شيطان، إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وسيأتي يعني وكان من الكافرين يعني الجاحدين بنعم الله، لأنه دخله الكبر، والكبر هذا أعظم شيء. جاء في الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش هو الكبر؟ يعني الكبر ازدراء الناس، يعني عدم قبول الحق وازدراء الناس، بطر الحق، بطر الحق وازدراء الناس. فالكبر إيه؟ الكبر لله سبحانه، فهو تكبر. كيف هو يخرج من النار وآدم من الطين ويقول له أسجد؟ وكانت هذه النتيجة، وهذا كله لعلم الرب سبحانه وتعالى أن الله سيخرج آدم من الجنة. وهل الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد أو جنة غيرها؟ سيأتي البحث عنها في الآيات التي بعدها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.